إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى في سورة النجم يقسم بالنجم إذا هوى، فأقسم الله تعالى بالنجم عند سقوطه في الأفق في آخر الليل عند إدبار الليل وإقبال النهار. والصحيح أن النجم اسم جنس شامل للنجوم كلها، وأقسم ربنا تبارك وتعالى بالنجوم على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي الإلهي. وفي القسم بالنجم على ذلك مناسبة، وهي أن الله جعل النجوم زينة للسماء، وكذلك الوحي وآثاره زينة للأرض، فلولا العلم الموروث عن الأنبياء لكان الناس في ظلمة أشد من ظلمة الليل البهيم. قال ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى. قال ابن عباس في رواية الوالبي والعوفي: يعني الثريا إذا سقطت وغابت، وهوي النجم مغيبه. وقال مجاهد: هي نجوم السماء كلها حين تغرب. لفظه واحد ومعناه الجمع، لأن النجم اسم جنس شامل للنجوم كلها، وهذا معنى قوله لفظه واحد ومعناه الجمع. وسمي الكوكب نجما لطلوعه، وكل طالع نجم. يقال: نجم السن والقرن والنبت إذا طلع. نجم السن ونجم القرن في الحيوان، ونجم النبت إذا طلع. عن ابن عباس رضي الله عنهما: النجم ما ترمى به الشياطين عند استراقهم السمع. وقيل المراد بالنجم القرآن، سمي نجما لأنه نزل نجوما متفرقة في زيادة على 20 سنة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وسمي التفريق تنجيما، والمفرق منجما، والهوي النزول من أعلى إلى أسفل إذا هوى. الهوي هو النزول من أعلى إلى أسفل، والنجم إذا هوى. فأقسم الله رب العالمين بالنجم عند سقوطه في الأفق في آخر الليل عند إدبار الليل وإقبال النهار. الصحيح أنه ليس نجما بعينه، وإنما المقصود جنس النجوم، لأن النجم اسم جنس شامل للنجوم كلها. وأقسم ربنا تبارك وتعالى بالنجوم على صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي الإلهي، لأن الله تبارك وتعالى أقسم بهذا القسم على قوله تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. ففي هذا مناسبة، لأن الله تبارك وتعالى أقسم بالنجوم على أن الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الوحي الذي أوحاه الله رب العالمين إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففيه مناسبة، وهي أن الله جعل النجوم زينة للسماء، ودلالة وإرشادا للخلق في ظلمات الليل على طرقهم وسبلهم يهتدون بها في ظلمات الليل. فجعل الله رب العالمين النجوم زينة للسماء، وكذلك جعل الوحي الذي أنزله على الأنبياء هداية للناس وإرشادا. ولولا الوحي الموروث عن الأنبياء لكان الناس في ظلمة أشد من ظلمة الليل البهيم. جواب القسم: فهذا قسم، والواو واوه، والنجم إذا هوى. جوابه: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. فجواب القسم أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما ضل عن طريق الهدى صلى الله عليه وسلم، وما غوى، يعني وما صار غاويا ولا تكلم بالباطل، وما ينطق عن الهوى، يعني وما ينطق بالهوى، يريد ألا يتكلم بالباطل. وذلك أنهم قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول القرآن من تلقاء نفسه، إذا قاله من تلقاء نفسه ونسبه إلى ربه يكون باطلا ويكون قد نطق به عن الهوى، وحاشاه. فالله رب العالمين يقسم بالنجوم إذا هوت أنه ما ضل وما غوى وما نطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، إن هو يعني ما نطقه في الدين، وقيل ما القرآن إن هو أي ما نطقه صلى الله عليه وسلم في الدين، أو إن هو يعني ما القرآن إلا وحي يوحى، يعني وحي من الله يوحى إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علمه شديد القوى، علمه إياه ونزل به، يعني نزل بهذا الوحي الذي أوحاه الله إليه شديد القوى، شديد القوى الظاهرة والباطنة، وهو جبريل. والقوى جمع القوة، القوى جمع القوة. فعلمه هذا الوحي ونزل به عليه جبريل وهو شديد القوى، شديد القوى الظاهرة والباطنة على السواء. وفي قول الله رب العالمين إن هو إلا وحي يوحى دليل على أن السنة وحي من الله رب العالمين لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم وصف الله رب العالمين جبريل بعد أن أخبر أنه علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوحي الذي أوحاه الله إليه، وذكر أنه شديد القوى الظاهرة والباطنة، فقال ربنا ذو مرة فاستوى. والمرة القوة والشدة في الخلق، يعني جبريل عليه السلام ذو مرة، يعني ذو قوة ذو شدة في خلقه، وذو يعني صاحب، ذو قوة وشدة في خلقه، يعني بهذا جبريل عليه السلام. قال ابن عباس ذو مرة يعني ذو منظر حسن، وقال قتادة ذو خلق طويل وخلق حسن، في صورته التي خلقه الله عليها استوى جبريل عليه السلام، فرآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصورة التي خلقه الله رب العالمين عليه، مرة سد الأفق ومرة أخرى نزلة أخرى تأتي بعده. فاستوى يعني جبريل في صورته التي خلقه الله عليه، وهو يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. ومعنى الآية استوى جبريل ومحمد عليهما السلام ليلة المعراج، هذا قول. وهو بالأفق الأعلى أي جبريل عليه السلام، وهو في أقصى الدنيا عند مطلع الشمس. استوى جبريل وهو كناية عن جبريل أيضا، أي قام في صورته التي خلقه الله عليها، وهو بالأفق الأعلى في أفق السماء الذي هو أعلى الأرض، فرآه الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الصورة سد الأفق، له 600 جناح. ولذلك يقول الله عز وجل في وصفه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا جبريل فتدلى عليه من الأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، واختلفوا في المعنى، فقيل جبريل، فمعنى الآية ثم دنا جبريل بعد استوائه في الأفق الأعلى على الهيئة التي خلقه الله عليها، دنا جبريل بعد استوائه من الأرض فتدلى فنزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فكان منه قاب قوسين أو أدنى، أي بل أدنى، فأو بمعنى بل، فكان منه قاب قوسين بل أدنى من قاب قوسين. ما معنى قاب قوسين؟ أي قدر قوسين. والقاب والقيب والقاد والقيد عبارة عن المقدار، والقوس ما يرمى به، فأخبر أنه كان بين جبريل وبين محمد صلى الله عليه وسلم مقدار قوسين، ثم دنا اقترب فتدلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استوى بالأفق الأعلى جبريل عليه السلام. فكان من النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا فتدلى قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. فأوحى الله تبارك وتعالى إلى عبده محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أوحاه جبريل إلى رسول الله. فالوحي من الله تبارك وتعالى، وجبريل واسطة ينزل بالوحي من لدن حكيم خبير على قلب البشير النذير صلى الله عليه وسلم. فأوحى أي أوحى الله إلى عبده ما أوحى محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما معناه أوحى جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوحى إليه ربه عز وجل. فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني ما أوحى الله إليه. فأوحى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني ما أوحى الله إليه. تقدير في هذا النظم القرآني الشريف، فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني فأوحى جبريل إلى عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما أوحاه الله إلى جبريل. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. وقال سعيد بن جبير أوحى إليه ألم يجدك يتيما فآوى، إلى قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. وقيل أوحى إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها أنت، وعلى الأمم محرمة حتى تدخلها أمتك. الأقرب ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما. فأوحى إلى عبده ما أوحى، فأوحى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله ورسوله ما أوحى الله تبارك وتعالى إلى جبريل، فأدى ما كلف بأدائه وبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بإبلاغه. ما كذب الفؤاد ما رأى، قرأ أبو جعفر ما كذب بتشديد الذال، أي ما كذب قلب محمد صلى الله عليه وسلم ما رأى بعينه تلك الليلة، بل صدقه وحققه. وقرأ الآخرون بالتخفيف ما كذب الفؤاد ما رأى، أي ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم الذي رأى، بل صدقه. يقال كذبه إذا قال له الكذب، يقال كذب فلان فلانا، يعني إذا قال له الكذب. وصدقه إذا قال له الصدق، مجازه ما كذب الفؤاد فيما رأى. واختلفوا في الذي رأى، فقال قوم رأى جبريل، وهو الصحيح أنه رأى جبريل، وقال آخرون هو الله عز وجل. ثم اختلفوا في معنى الرؤية، يعني في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة المعراج. فقال بعضهم جعل بصره في فؤاده فرأى بفؤاده، وهو قول ابن عباس، وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه، وأنكرت عائشة رضي الله عنها الرؤية بالبصر. رأى جبريل هو الصحيح. أفتمارونه على ما يرى، قرأ حمزة والكسائي ويعقوب. أفتمرونه، أفتمرونه بفتح التاء بلا ألف، أفتمرونه يعني أفتجحتونه. تقول العرب مريت الرجل حقه إذا جحدت. وقرأ الآخرون أفتمارونه بالألف وضم التاء على معنى أفتجادلونه على ما يرى من المراء، وذلك أنهم جادلوه حين أسري به فقالوا صفئ لنا بيت المقدس. ولقد رآه نزلة أخرى، يعني رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته التي خلق عليها نازلا من السماء نزلة أخرى، وذلك أنه رآه في صورته التي خلق عليها مرتين، مرة في الأرض وقد سد الأفق، ومرة في السماء فوق السماء السابعة ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم. ولقد رآه، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام نزلة أخرى، أي مرة أخرى، فرآه في صورته التي خلق عليها له 600 جناح مرتين، مرة قد سد الأفق عند غار حراء عندما أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بإبلاغه إليه من أمر الوحي، ثم رآه نزلة أخرى فوق السماء السابعة ليلة أسري به. ولقد رآه نزلة أخرى، فضمير الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، وضمير النصر لجبريل عليه السلام. رأى محمد جبريل عليه السلام، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. على قول ابن عباس معنى نزلة أخرى هو أنه كانت للنبي صلى الله عليه وسلم عرجات في تلك الليلة، يعني عرج وعرج به مرة ومرة ومرة لمسألته التخفيف من أعداد الصلوات، فكان يراجع ربه تبارك وتعالى من أجل أن يحط العدد عن أمته في أعداد الصلوات. فرأى ابن عباس رضي الله عنهما أنه كانت للنبي صلى الله عليه وسلم عرجات في تلك الليلة لمسألته التخفيف من أعداد الصلوات، فيكون لكل عرجة نزلة، فكلما كانت نزلة رأى جبريل مرة. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فرأى ربه في بعضها كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما وهو يثبت الرؤية، وعائشة فيها رضي الله عنه. والسدرة شجرة النبق عندنا، وقيل لها سدرة وسدرة المنتهى لأنها إليها ينتهي علم الخلق، لأنه إليها ينتهي علم الخلق سدرة المنتهى، ووصفها وصفها. عندها جنة المأوى، المأوى التي يأوي إليها كل نعيم، الجامعة لكل خير. عندها جنة المأوى الجامعة لكل نعيم. قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما جنة المأوى جنة يأوي إليها جبريل والملائكة، جنة المأوى. وقال مقاتل والكلبي تأوي إليها أرواح الشهداء. عندها جنة المأوى يعني عند سدرة المنتهى، وسدرة المنتهى فوق السماء السابعة، فهذا دليل على أن الجنة في أعلى الأماكن وفوق السماء السابعة، هذا دليل ظاهر. عندها يعني عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، فهذا دليل على أن الجنة في أعلى الأماكن وأشرفها وفوق السماء السابعة. إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال ابن مسعود في الذي يغشى السدرة فراش من ذهب، وقال مقاتل تغشاها الملائكة، وقال السدي من الطيور، ما يغشاها من الطيور. وعن الحسن قال غشيها نور رب العزة فاستنارت، يغشاها من أمر الله رب العالمين شيء عظيم لا يعلم وصفه إلا الله. إذ يغشى السدرة ما يغشى، كما يقول الشاعر وغادرت ما غادرت بين الجوانح، وغادرت ما غادرت، التهويل والتفخيم والتعظيم، هذا أسلوب معروف في كلام العرب. إذ يغشى السدرة ما يغشى، هذا لا يقادر قدره ولا يمكن لأحد أن يأتي بشيء من وصفه. يغشاها من أمر الله شيء عظيم لا يعلم وصفه إلا الله رب العالمين، كما قال الحسن غشيها نور رب العزة فاستنارت، ما زاغ البصر وما طغى. هذا من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما مال بصره صلى الله عليه وسلم يمينا ولا شمالا، وما طغى فما جاوز الحد، بل ينظر حيث يجب أن ينظر ولا يتجاوز ببصره حدا، لا يمينا ولا شمالا صلى الله عليه وسلم، ما جاوز ما رأى وقيل ما جاوز ما أمر به، وهذا وصف أدبه صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام، إذ لم يلتفت جانبا وإنما كان مسددا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما زاغ البصر أي ما مال ومنحرف، وما طغى الطغيان مجاوزة الحد أي ما تجاوز البصر حد، ولا مال ولا انحرف عن قصده بل على القصد وعلى السواء صلى الله عليه وسلم. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني الآيات العظام، وقيل أراد ما رأى تلك الليلة في مسيره وعوده. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، من آيات ربه، فتكون هي الكبرى من آيات رب، هذا تقدير. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فتكون من للتبعيض أو لبيان الجنس، فرأى من آيات ربه الكبرى بعضا منها أو جنسا منها. لقد رأى من آيات ربه الآية الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى أي الآية الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فتكون الكبرى من آيات ربه بعضا منها وصفا لتلك الآيات التي رأى من آيات رب. وأما الكبرى التي حذف المفضل عليه فيها للتعميم فهي الآية التي لا أكبر منها، وسواء هذا وهذا، فالقرآن حمال أوجه وهو كلام الله. ولقد رأى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، هذا الأمر الكبير وهذه العظمة، هذه القدرة القادرة وهذه العظمة العظيمة الباهرة. قارن: أفرأيتم اللات والعزى؟ أفرأيتم اللات، كان رجلا يلت السويق بمك، وقيل إن الاشتقاق وفيه من الإلحاد في الأسماء ما فيه من الإله الحق، اللات فهذا تأنيث الإله، والعزى من العزيز، هذه أسماء وأصنام اتخذوها آلهة يعبدونها، ومناتة وهي من المنان، كل هذا كان إلحادا في أسماء الله تبارك وتعالى. اللات من الإله الحق، من الإله في الاشتقاق، والعزى من العزيز، ومنات من المنان. أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى؟ ومناه كما قال قتادة هي الخزاعة، كانت بقديد، صنما بقديد لخزاعة، وقال ابن زيد بيت كان بالمشلل يعبده بنو كعب، وقال الضحاك منات صنم لهذيل وخزاعة يعبدها أهل مكة، وقال بعضهم اللات والعزى ومنات أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة يعبدونها. وأما قوله الثالثة الأخرى، فالثالثة نعت لمنات. أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، يعني هذه ثالثة للصنمين في الذكر للات والعزى. أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، هذا شيء، هذه أسماء سميتموها لا حقائق لها، هذه أصنام قددتموها بالفأس بالمعول بأيديكم، صنعتموها أنتم ولم تصنعكم، وسويتموها أنتم ولم تسوكم، وتحفظونها أنتم ولا تحفظكم. قارن بين هذا وبين العظمة العظيمة التي ذكرت من قبل حتى في خلق من خلق الله، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى سد الأفق، له 600 جناح، ثم تعبدون هذه الأصنام وهذه الحجارة من دون الله. أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، يعني هي الثالثة للصنمين المذكورين في الذكر. ومعنى الآية أفرأيتم، أخبرونا أيها الزاعمون أن اللات والعزى ومنات بنات الله، تعالى الله تبارك وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أخبرونا يا من زعمتم أن هذه الأصنام بنات الله، ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذن قسمة ضيزى. هذه الأصنام والأسماء لا تنفع شيئا ولا تضر. هذه الأصنام جائرة ظالمة إنما تصرفكم عن عبادة الله. تلك إذن قسمة ضيزى، أي قسمة جائرة، حيث جعلتم لربكم ما تكرهون لأنفسكم، فأساتم في حق ربكم مرتين في هذا المقام، أنكم قلتم إن له ولدا وهو تعالى عن ذلك علوا كبيرا لم يتخذ ولد، فأساتم إلى ربكم بزعم أنه اتخذ ولدا، ثم لما أثبتتم له بزعمكم الولد جعلتم الصنف الأدنى له والصنف الأعلى لكم، فجعلتم الذكران لكم وجعلتم الإناث لربكم، فأساتم إليه مرة أخرى. يقول الله تبارك وتعالى: ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذن قسمة ضيزى، أي جائرة، حيث جعلتم لربكم ما تكرهون لأنفسكم. قال مجاهد ومقاتل: قسمة عوجاء. وقال الحسن: قسمة غير معتدلة. إن هي يعني ما هذه الأصنام التي تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، لأنها لا تبصر ولا تسمع ولا تفهم ولا تعقل ولا تضر ولا تنفع، فليست إلا مجرد أسماء. سميتموها آلهة أنتم وآباؤكم، يقلد الآخر الأول، سميتموها أنتم وآباؤكم ويخلد الآخر منكم أولكم، ما أنزل الله بها من سلطان، يعني من حجة ولا برهان فيما تقولون وتزعمون أنها آلهة. ثم رجع إلى الخبر بعد المخاطبة، هذا التفات، وهو من تنويع الخطاب، وهو يحرك النفس والعقل والروح والضمير، كما تقول في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. هذا على سبيل الغيبة، لا على سبيل التوجه بالخطاب، وإنما تقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم تلتفت من الغيبة إلى الخطاب: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. فالتفات من الغيبة إلى الخطاب، هذا التنوع في الخطاب يوقظ الروح ويوقظ الضمير، وهنا التفات أيضا، فإن الله تبارك وتعالى كان يخاطبهم، كان الله رب العالمين: ألكم الذكر وله الأنثى؟ هذا خطاب. تلك إذن قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها، هذا خطاب، أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. هي أسماء، ليست إلا أسماء، وليس لها حقيقة بمرة، ويقلد فيها الآخر الأول من غير عقل، ما أنزل الله بها من حجة ولا برهان بما تقولون وتزعمون أنها آلهة. ثم رجع إلى الخبر بعد المخاطبة، إلى الغيبة بعد الخطاب، وهذا التفات، فقال: إن يتبعون إلا الظن، فانصرف عن الخطاب إلى الإخبار، إلى الخبر. إن يتبعون إلا الظن، يعني في قولهم إنها آلهة، وما تهوى الأنفس، وهو ما زين لهم الشيطان، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، البيان بالكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم أنها ليست بآلهة، جاءهم من ربهم البيان بالكتاب الذي أنزل والرسول الذي أرسل أنها ليست بآلهة، وليست إلا أسماء سماها من سماه وتبع فيها الآخر الأول، وأن العبادة لا تصلح إلا لله الواحد القهار. أم للإنسان ما تمنى، يعني أيظن الكافر أن له ما يتمنى ويشتهي من شفاعة الأصنام؟ فما أشد ما اغتررتم بأنفسكم وبأصنامكم. أم للإنسان ما تمنى، ما تشهى من شفاعة الأصنام تشفع له بزعمه يوم الدين ويتخذها وسائط في أحسن حالات؟ ثم بين ربنا تبارك وتعالى الشفاعة لمن تكون وكيف تكون ومن الذي يأذن به. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى، ليس كما ظن الكافر وتمنى. أم للإنسان ما تمنى، ظن الكافر أن له ما يتمنى ويشتهي من شفاعة الأصنام، فلله الآخرة والأولى، ليس كما ظن الكافر وتمنى، بل لله الآخرة والأولى، لا يملك أحد فيهما شيئا إلا بإذنه. ثم أنكر على من عبد غيره من الملائكة وغيرهم، على من عبد سواه ممن عبدوا الملائكة وعبدوا الأصنام والأحجار والأشجار وسوى ذلك. وكم من ملك في السماوات ممن يعبدهم هؤلاء الكفار ويرجون شفاعتهم عند الله، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله في الشفاعة لمن يشاء ويرضى، أي من أهل التوحيد، فلا بد من إذن، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي من بعد إذنه، فهو الذي يأذن للشافع والمشفوع فيه على السواء، ولا تكون شفاعة إلا من بعد إذنه. فيقول الله تبارك وتعالى: هؤلاء الأملاك الذين تعبدونهم وعبدهم الكفار من دون الله، هم أنفسهم يرجون شفاعة الله. هذه المعبودات التي اتخذت من دون الله رب العالمين تعبد، هي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، ولا تشفع إلا من بعد إذن الله، وترجو من الله رب العالمين أن يأذن لها في الشفاعة، ولا تشفع إلا بعد أن يأذن لها الله. لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله في الشفاعة لمن يشاء ويرضى. والشفاعة طلب الخير للغير، والمراد بها إظهار كرامة الشافع عندما يشفع للمشفوع. قال ابن عباس: يريد لا تشفع الملائكة إلا لمن رضي الله عنه، وجمع الكناية في قوله شفاعتهم والملك واحد، لأن المراد من قوله وكم من ملك الكثرة، فهو كقوله تعالى: فما منكم من أحد عنه حاجزين، يعني وكم من ملك، هذا على الإفراد، هذا على الإفراد، وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم، هذا للجمع، فلماذا ذكر الواحد ثم أتى بالجمع؟ لأن الملك واحد والمراد الكثرة، وكم من ملك المراد به الكثرة، كقوله تعالى: فما منكم من أحد عنه حاجزين، فأتى بأحد ثم أتى بحاجزين، لأنه لا يريد الواحد في ذاته، وإنما يعبر بالواحد عن الكثرة. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، أي يسمون الملائكة بتسمية الأنثى، حيث قالوا إنهم بنات الله، يقولون الملائكة بنات الله. فيقول الله تبارك وتعالى داعيا إلى الشهادة بالحق، وأنه لا يقبل إلا الشهادة بالحق وإلا القيام به، وما سوى ذلك فمردود وباطل. فقال تعالى: وما لهم به من علم، يعني ما يستيقنون أنهم إناث، فلم يشاهدوهم ولم يعاينوهم، وما الذي أعلمهم ومن أعلمهم أنهم إناث؟ وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فيدعون الله تبارك وتعالى للشهادة بالحق، وأن تشهد على مثل الشمس تكون في كبد السماء ليس بينك وبينها سحاب ولا غمام ولا ضباب، فعلى مثلها فاشهد أو فدع. هذه شهادة الحق المقبولة عند الله. وأما الظن فيقول الله رب العالمين: وما لهم به من علم، يعني هذا الذي قالوه من تسمية الملائكة تسمية الأنثى، وقالوا الملائكة بنات الله، فيقول الله عز وجل: وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. والحق هنا بمعنى العلم، أي لا يقوم الظن مقام العلم، لا يغني الظن من العلم الحق شيئا. فالحق هنا بمعنى العلم، وقيل الحق بمعنى العذاب، أي ظنهم هذا لا ينقذهم من العذاب، هذا الظن الذي ظنوه لا ينقذهم من العذاب يوم القيامة، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ثم أقبل على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا المعترك من العناد والكفر والجحود والطغيان والصد، يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، عمن أعرض عن القرآن العظيم واستدبره، وقيل عن ذكرنا عن الإيمان، ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ثم صغر رأيهم، صغر الله رب العالمين رأيهم، لأنهم ذهبوا هذا المذهب فصار لهم رأيا واعتقادا وملة ودينا، صار لهم دينا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، يعني ذلك نهاية علمهم وقدر عقولهم، أن آثروا الدنيا على الآخرة ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. فصغر رأيهم وسفح عقولهم وأبلغه أن ذلك نهاية علمهم وأن ذلك قدر عقولهم، أن آثروا الدنيا على الآخرة. وقيل لم يبلغوا من العلم إلا ظنهم أن الملائكة بنات الله، هذا سفه، إذ يبلغون في العلم هذا المبلغ الذي لا يبلغ شيء، وهو أن الله رب العالمين الذي ليس كمثله شيء لم يتخذ ولدا وليس له صاحبة، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن له بنات. فيقول الله تبارك وتعالى: هذا الرأي الفائل وهذا المذهب الخائب هو مبلغهم من العلم. فإذا كان هذا مبلغهم من العلم فإنهم لم يبلغوا من العلم شيئا، لم يبلغوا من العلم إلا ظنهم أن الملائكة بنات الله وأنها تشفع لهم، فاعتمدوا على ذلك وأعرضوا عن القرآن. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، أي هو عالم بالفريقين، فيجازيهم فيضع فضله حيث يعلم المحل اللائق به ويعذب من ضل عن سبيله. ولله ما في السماوات وما في الأرض. وهذا معترض بين الآية الأولى وبين قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فجاء قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، معترضا بين هاتين الآيتين، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا العمل بما عملوا. فاللام في قوله تعالى ليجزي متعلق بمعنى الآية الأولى، هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، لأنه إذا كان أعلم بهم جازى كلا بما يستحقه، وأعلم بمن اهتدى. الذين أساءوا أي أشركوا يجازيهم بما عملوا من الشرك، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، يعني الذين وحدوا ربهم يجزيهم ربهم بالحسنى أي بالجنة. وإنما يقدر على مجازاة المحسن والمسيء إذا كان كثير الملك، ولذلك قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض، فدل على عظيم قدرته وعلى ملكه التام لما في السماوات وما في الأرض، وأنه يفعل ما يشاء. وهذا كأنه تعليل وتوطئة من أجل أن يقنع هؤلاء بالحق الذي أرسل به رسوله، أنه يجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويجزي الذين أساءوا بما عملوا. فتأمل الآن: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وإذا كان أعلم بمن اهتدى فإنه يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن، ولا يقدر على مجازاة المحسن والمسيء إلا إذا كان كثير الملك. ولذلك قال في هذه الجملة التي جاءت في تلك الآية العظيمة في هذا الاعتراض: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولملكه التام لما في السماوات وما في الأرض ولقدرته الباهرة، فإنه يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم وصفه فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. اختلف العلماء في معنى الآية، فقال قوم: هذا استثناء متصل، صحيح، استثناء صحيح أي متصل، يعني المستثنى من جنس المستثنى منه فيكون متصلا. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وهو موجب لا سلب فيه إذ لا نفي هنا، ولكن متصل. قال بعض أهل العلم: هذا استثناء صحيح. إذا كان كذلك فتكون هذه الكلمة مما ذكر قبل أداة الاستثناء، فيكون اللمم من كبائر الإثم والفواحش. فإذا اللمم على هذا إذا كان الاستثناء متصلا، اللمم من الكبائر أيضا، فاللمم من الكبائر والفواحش إذا كان استثناء متصل. ومعنى الآية: إلا أن يلم بالفاحشة مرة ثم يتوب ويقع الوقعة ثم ينتهي ويقوم. وأصل اللمم والإلمام ما يعمله الإنسان الحين بعد الحين، يلم بالشيء، يلم بالشيء مرة بعد مرة، ولا يكون له إعادة ولا إقامة عليه. وقال آخرون: هذا استثناء منقطع، فيكون المستثنى يعني الذي بعد الأداة غير داخل فيما قبل الأداة وهو المستثنى منه. وإذا فاللمم ليس من كبائر الإثم والفواحش إذا كان استثناء منقطع، فيكون مجازه، لكن تكون الأداة بمعنى لكن اللمم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش لكن اللمم، إن ربك واسع المغفرة. ويكون المعنى: لم يجعلوا أي هؤلاء العلماء اللمم من الكبائر والفواحش على هذا التقدير. فعندنا تقديران في الآية. التقدير الأول هو أن الاستثناء على أصله استثناء متصل، وما بعد الأداة من جنس ما قبله، فالمستثنى من جنس المستثنى منه، فإذا يكون اللمم من كبائر الإثم والفواحش. فما المعنى؟ لأن هذا من ما بين الله رب العالمين من عظيم فضله: ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم وصفهم فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يعني إلا الكبائر، كبائر الإثم والفواحش. فيقولون: نعم، ولكن على سبيل أنهم لا يقيمون على ذلك، يقع الوقعة ثم يقوم، ويأتي بالذنب ثم يتوب، ولا تكون له معاودة إلى الذنب بعد ذلك، وإنما يستغفر ربه ويخلع عن ذنبه. هذا على القول بأنه استثناء صحيح متصل. وأما من قال استثناء منقطع فالأمر واضح، فلا يكون اللمم من كبائر الإثم والفواحش. فما يكون؟ قال العلماء: ما سلف في الجاهلية فلا يؤاخذهم الله به. وقال بعضهم: صغار الذنوب كالنظرة والغمزة والقبلة وما كان دون الزنا، يعني الذي يستوجب الحد، فهذا زنا أيضا، ولكنه زنا لا يستوجب الحد، فما كان دون النظرة، النظرة زنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. فيقول العلماء: صغار الذنوب كالنظرة والغمزة والقبلة وما كان دون الزنا، يعني الذي يستوجب الحد. أما الزنا الذي يستوجب الحد فهو من كبائر الإثم والفواحش. وقال الكلبي: اللمم على وجهين، كل ذنب لم يذكر الله عليه حدا في الدنيا ولا عذابا في الآخرة، فذلك الذي تكفره الصلوات ما لم يبلغ الكبائر والفواحش. الوجه الآخر هو الذنب العظيم يلم به المسلم المرة بعد المرة فيتوب منه. فكأن الكلبية بهذين الوجهين جمع الوجهين اللذين ذكر قبل، فكأنه مرة يقول استثناء متصل ومرة يقول استثناء منقطع، فجمعهما. وقال سعيد بن المسيب: هو ما لم على القلب أي خطر، إلا اللمم، ما لم على القلب أي خطر على القلب. وقال الحسين بن الفضل: اللمم النظرة من غير تعمد فهذا مغفور، فإن عاد النظر فليس بلمم وهو ذنب. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، في وصف الذين أحسنوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. من هم يا رب؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة. قال ابن عباس: واسع المغفرة لمن فعل ذلك وتاب. ثم الكلام هاهنا، ثم قال، يعني الكلام يأتي بعد ذلك استئنافا، ثم الكلام هاهنا، أو الكلام الذي مر تم، تم الكلام الذي مر، ثم الكلام هاهنا على سبيل الاستئناف. فتم الكلام بقوله: إن ربك واسع المغفرة. ثم قال سبحانه: وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، أي خلق أباكم آدم من التراب، وإذ أنتم أجنة، جمع جنين، في بطون أمهاتكم. سمي الجنين جنينا لاجتنانه في البطن، وأصل المادة من الستر والتغطية، ومنه الجنون لأنه يستر العقل، ومنه الجان لأنهم مستورون لا تراهم أعين الإنس. فيقول الله تبارك وتعالى: وإذ أنتم أجنة، جمع جنين، سمي جنينا لاجتنانه واستثاره في البطن، في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تمدحوها. قال الحسن: علم الله من كل نفس ما هي صانعة وإلى ما هي صائرة، ما هي صانعة وإلى ما هي صائرة، فلا تزكوا أنفسكم، يعني فلا تبرئوها عن الآثام ولا تمدحوها بحسن الأعمال، هو أعلم بمن اتقى. أن العبرة بما أكنته وأجنته القلوب، لا ما ظهر للأبصار، العبرة بما وراء الأعمال من الدوافع والنيات. فلا تزكوا أنفسكم ولا تمدحوها، ولا تبرئوا الأنفس عن الآثام، ولا تمدحوا الأنفس بحسن الأعمال، هو أعلم بمن اتقى، أي بمن بر وأطاع وأخلص العمل لله رب العالمين. قال تعالى: أفرأيت الذي تولى عن الخير وأعرض عن اتباع الحق. أفرأيت الذي تولى، قال المفسرون، نزلت في الوليد بن المغير، قالوا كان قد اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فعيره بعض المشركين وقال: أتركت دين الأشياخ وضللتهم؟ يعني لأنك لما فارقت دينهم كأنك قد أعلنت أنهم كانوا على باطل وضلال. أتركت دين الأشياخ وضللتهم؟ قال: إني خشيت عذاب الله. فضمن له الذي عاتبه إن أعطاه كذا وكذا من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الله. قال: لا تخف، أعطني كذا وكذا من مالك أكتب لك صدقا بأني أتحمل عنك العذاب يوم القيامة. فرجع الوليد إلى الشرك وأعطى الذي عيره بعض ذلك المال الذي ضمن ومنعه تماما. فأنزل الله عز وجل قوله: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، يعني بخل بالباقي، باقي البراءة. والصواب أن الآية عامة في كل من كان هذا حاله. أفرأيت الذي تولى وأعطى، أنفق قليلا وتصدق بقليل وأكدى، أي بخل وأمسك. وأصل أكدى أصلها من أي؟ أصلها من الكدية، والكدية حجر يعترض الحافر الذي يحفر الأرض، تعترض هذه الكدية وهي حجر يظهر في البئر يمنعه من الحفر، حجر يظهر عندما يحفرون بئرا يظهر حجر، هذا الحجر يعترض سبيل الحفر فيضطرون حينئذ إلى الانتقال إلى مكان مجاور. تقول العرب: أكدى الحافر، يعني الذي يحفر، أكدى الحافر وأجبل، إذا بلغ في الحفر الكدية أكدى، أي بلغ الكدية التي تعترض حفره. وكذلك أجبل إذا بلغ الجبل بحفره فلا يستطيع أن يتم حفره. وكذلك الذي يعطي أعطى قليلا وأكدى فاعترضه كدية من بخله تمنعه من الإنفاق، أعطى قليلا وأكدى. فقال ربنا تبارك وتعالى: أعنده علم الغيب فهو يرى، يعني عنده ما غاب عنه وفي حال الوليد ويعلم أن صاحبه يتحمل عنه عذابه، أم لم ينبأ لم يخبر بما في صحف موسى، يعني في أسفار التوراة، وإبراهيم يعني وفي صحف إبراهيم عليه السلام، بما في صحف موسى وإبراهيم، في صحف موسى وفي صحف إبراهيم، الذي وفى يعني تمم وأكمل ما أمر به. قال الحسن وسعيد بن جبير وقتادة: عمل بما أمر به وبلغ رسالات ربه إلى خلقه، ووفى بما فرض عليه، ووفى برؤياه لما رأى أنه يذبح ولده بكره وحيدة فهم بذبحه حتى فداه الله بذبح عظيم. وقال عطاء: الخراساني استكمل الطاعة. وقد وفى إبراهيم عليه السلام حتى إن الله تبارك وتعالى قد أمره بالختان، وهي سنة من سنن الفطرة، وقد نيف على 90 فختن نفسه بقدوم، وصنع ذلك بنفسه لنفسه عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم الذي وفى ميثاق المناسك والتوفية الإتمام، فأتم وأكمل ما أمر به على أكمل وجه أتى به صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا. ثم بين ما في صحفهما: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ما الذي في صحفهما؟ ألا تجر وازرة وزر أخرى، يعني لا تحمل نفس حاملة حمل أخرى، ومعناه لا تؤخذ نفس بإثم غيرها، بل كل امرئ بما كسب رهين. لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي إلا ما عمل، كما في قوله تعالى: إن سعيكم لشتى، وهذا أيضا في صحف إبراهيم وموسى، وأن سعيه سوف يرى في ميزانه يوم القيامة، مأخوذة من أريته الشيء، ثم يجزاه الجزاء الأوفى الأكمل والأتم. أن يجزى الإنسان بسعيه، يقال: جزيت فلانا سعيه وبسعيه، جزيته بسعيه وجزيته سعيه، يعني وفيته ما له من جزاء بسبب سعيه. ثم يجزاه الجزاء الأوفى، يعني هذا السعي، هذا العمل الذي سوف يراه في صحائفه يوم القيامة، يجزى به الجزاء الأوفى من غير ما نقصان. وأن إلى ربك المنتهى، أي منتهى الخلق ومصيرهم إلى ربهم تبارك وتعالى، وهو مجازيهم بأعمالهم. وأن إلى ربك المنتهى، قيل منه ابتداء المنة وإليه انتهاء الآمال. وأن إلى ربك المنتهى، يعني منه ابتداء المنة على خلقه وإليه انتهاء الآمال من خلقه، وأنه هو أضحك وأبكى فلا يضحك ولا يبكي إلا هو. وأنه هو، هذا الضمير له وضع هاهنا، لا يضحك ولا يبكي إلا الله، وأنه هو أضحك وأبكى، وهذا يدل على أن كل ما يعمله الإنسان فبقضائه وخلقه حتى الضحك والبكاء. قال مجاهد والكلبي: أضحك أهل الجنة في الجنة وأبكى أهل النار في النار. وقال الضحاك: أضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر. هذا كأنه من كلام أهل البيان، يقول: أضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالمطر. قال عطاء بن أبي مسلم: يعني فرح وأحزن، وهذا أعم وأشمل، لأن الفرح يجلب الضحك، ولأن الحزن يجلب البكاء. فهو سبحانه فرح وأحزن، وأنه هو أضحك وأبكى. وكان في مجلس شيخ من شيوخ المحدثين الكبار وعلم من أعلامهم العظام رحمة الله عليهم أجمعين، وكان لا يحب أن يكون في مجلسه نأمة احتراما للعلم وتقديرا لحديث رسول الله. فضحك بعضهم في المجلس فقال: أتضحك وأنت تطلب الحديث؟ قال: أليس هو قال وأنه هو أضحك وأبكى؟ قال: فقد ضحكت فابكي إذن، وأنه هو أضحك وأبكى، وقد ضحكت فابكي إذن، لا حدثتكم شهرا. وانقطع عنهم شهر. كانوا يخسرون إذا لم يحدثهم شهرا، هم يخسرون لأنهم يطلبون العلم ويعرفون قدره، والآن يفرحون وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، أي أمات في الدنيا وأحيا للبعث، وقيل أمات الآباء وأحيا الأبناء، وقيل أمات الكافرة بالنكرة فليس شيئا وأحيا المؤمن بالمعرفة، أو أمات الكافرة بالنكرة وأحيا المؤمن بالمعرفة، ولكن بالنكرة من النكارة لأنه لا يعرف وهو نكرة أيضا، فأمات الكافرة بالنكرة النكرة وأحيا المؤمن بالمعرفة المعرفة، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من كل حيوان، من نطفة إذا تمنى، أي تصب في الرحم، وقيل تقدر، يقال منيت الشيء إذا قدرته، من نطفة إذا تمنى أي تصب في الرحم، لأنه قال قبلها وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وقيل تقدر، من نطفة إذا تقدر بتقدير العزيز العليم، يقال منيت الشيء إذا قدرته، وأن عليه النشأة الأخرى أي الخلق الثاني للبعث يوم القيامة، وأنه هو أغنى وأقنى. قال أبو صالح: أغنى الناس بالأموال، وأقنى أي أعطى القنية وأصول الأموال وما يدخرونه بعد الكفاية. قال الضحاك: أغنى بالذهب والفضة وصنوف الأموال، وأقنى بالإبل والبقر والغنم، يعني بالقنية، يعني ما يقتنون، وأنه هو أغنى بالأموال وأقنى بما يقتنى من الأنعام وغير ذلك. فليست الفقر بادي الرأي وإن كان قولا، لأنه يظن قولا واحدا، وأنه هو أغنى وأقنى، يعني أغنى وأفقر، ولكن على هذا التقدير وأنه هو أغنى وأقنى فهذا من الاسترسال في العطاء، أغنى بالأموال وأقنى بالمقتنيات من البقر والإبل والغنم وما يدخرونه من القنية بأصول الأموال بعد الكفاية. وقال ابن عباس: أغنى وأقنى، أعطى فأرضى. قال مجاهد ومقاتل: أقنى أرضى بما أعطى وقنع. وقال ابن زيد: أغنى أكثر، وأقنى أقل، فأكثر العطاء وأقله على حسب حكمته، وقليله لا يقال له قليل. وقرأ: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال الأخفش: أقنى أفقر. وقال ابن كيسان: أولد، وأنه هو أغنى يعني بالأموال وأولد بالذرية، وكأنه ينظر إلى ما مر، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. فهذه الأقوال في هذه اللفظة الشريفة من كلام ربنا، وأنه هو رب الشعرى، كوكب خلف الجوزاء وكانت خزاعة تعبدها فالله ربها، وأنه أهلك عادا الأولى وهم قوم هود أهلكوا بريح صرصر عاتية، فكان لهم عقب فكانوا عادا الأخرى، وثمود وهم قوم صالح أهلكهم الله رب العالمين بالصيح فما أبقى منهم أحد، وأنه أهلك عادا الأولى وكان لهم عقب فكانوا عادا الأخرى. وثمود أهلكهم وهم قوم صالح أهلكهم بالصيحة فما أبقى منهم أحد. وقوم نوح من قبل أي وأهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود إنهم كانوا هم أظلم وأطغى لطول دعوة نوح إياهم وعتوهم على الله بالمعصية والتكذيب. والمؤتفكة يعني قرى قوم لوط أهوى أسقط أي أهواها جبريل بعدما رفعها إلى السماء. والمؤتفكة أهوى فغشاها أي ألبسها الله ما غشى يعني الحجارة المنضودة المسومة عند ربك للمسرفين. فبأي آلاء ربك أي بأي نعم ربك أيها الإنسان. وقيل أراد الوليد بن المغيرة والحق أنها عامة ولو قصد بها الوليد. فبأي آلاء ربك تتمارى أي تشك وتجادل. قال ابن عباس تكذب والآلاء النعم. هذا نذير يعني محمدا هذا نذير من النذر الأولى أي رسول من الرسل أرسل إليكم كما أرسل الأولون من المرسلين إلى أقوامه. وقال قتادة يقول أنذر محمد كما أنذر الرسل من قبله فقام بالإنذار صلى الله عليه وسلم فأنذر محمد. هذا نذير من النذر الأولى يعني كما فعل المنذرون الأولون من المرسلين فأنذروا أقوامهم فعل محمد الأمين صلى الله عليه وسلم. أزفت الآزفة يعني دنت القيامة واقتربت الساعة ليس لها من دون الله كاشفة أي مظهرة ليس لها من دون الله كاشفة أي ليس لها من دون الله مظهرة مقيمة كقوله تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو. الهاء في كاشفة قيل للمبالغة أو على تقدير نفس كاشفة فيكون ليس لها من دون الله نفس كاشفة فتكون هذه التاء التي هي للتأنيث هنا كما تقول علامة وفهامة فتكون التاء للمبالغة فهذه كذلك ليس لها من دون الله كاشفة يعني ليس لها من دون الله كاشف هذا هو التقدير هذا الأصل ليس لها من دون الله كاشف يعني لا يجليها لوقتها إلا هو. أزفت الآزفة اقتربت الساعة ولكن لا يعلم وقتها إلا الله ليس لها من دون الله كاشف أي مظهر فلا يعلمها إلا هو ولا يظهرها إلا هو. هذه التاء لماذا جاءت للمبالغة كما تقول علامة وفهامة أو على تقدير نفس كاشفة ليس لها من دون الله نفس كاشفة. ويجوز أن تكون الكاشفة مصدرا كالعافية والمعنى ليس لها من دون الله كاشف أي لا يكشف عنها ولا يظهرها غيره. وقيل معناه ليس لها راد يعني إذا غشيت الخلق بأهوالها وشدائدها لم يكشفها ولم يردها عنهم أحد ليس لها من دون الله كاشفة إذا غشيت لا يكشفها أحد غشيتهم غطتهم بعذاب الله فلا يكشفها أحد سوى الله فليس لها من دون الله كاشفة أي الآزفة وهي الساعة وهي القيامة. أفمن هذا الحديث يعني القرآن تعجبون وتضحكون يعني تستهزئون ولا تبكون لما فيه من الوعد والوعيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون يعني إلى الله رب العالمين تطلبون المغفرة والعفو وما تلذذتم بالنساء على الفرش لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون مما فيه من الوعد والوعيد وأنتم سامدون شامخون برؤوسكم تكبرا لاهون غافلون. والسمود الغفلة عن الشيء والله. يقال دع عنك سمودك أي لهوك. هذا رواية الوالدي والعوفي عن ابن عباس أي الغفلة عن الشيء والله. وقال عكرمة هو الغناء بلغة أهل اليمن، وكانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا ولعبوا. وقال الضحاك وأنتم سامدون أي أشيرون بطيرون، فاسجدوا لله واعبدوا أي فاعبدوا الله رب العالمين، أو فاسجدوا لله واعبدوه، فاسجدوا لله واعبدوا، والسجود عبادة وهو أعلى درجات العبادة أن يسجد العبد لله رب العالمين مخلصا، يعني فاسجدوا لله واعبدوه تبارك وتعالى. فختم الله رب العالمين بهذه الآيات التي فيها هذا الإنذار إلى الله رب العالمين، فقال جلت قدرته بعد أن عجب من جحود الإنسان وأنه لا يعرف لله نعمة أنعمها الله تبارك وتعالى عليه ولا يقدر الله حق قدره، فبأي آلاء ربك تتمارى أيها الإنسان، بأي نعم ربك تجادل وتماري وتشك وتكذب، فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير، هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون لاهون غافلون. ثم دعاهم للسجود له وعبادته تبارك وتعالى، فسجدوا لله واعبدوه أي فسجدوا لله واعبدوه تبارك وتعالى.